اللهم افتح عليك اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر ولا ولا سبحانه سبحانك يا رب سبحان الله الله الله الله الله الله نعم وهو بكل شيء عليم الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب يا رحمن يا رحيم بعبادك يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله أكبر الله أكبر إن في ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعليق يا مسيح محمد الله يفتح عليك ولو بعد ذلك هشام ظبط له السلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحم بعبادك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ انت سمعت الشيخ محمد دستور بيقرا لا هو الشيخ طبعا الله علينا بارك يا عم تعبان فعليك يا سيدي لا وقاسمك فتوعي لا حول الله يا رب وأوطش ليلنا وأخرج بطينا قل أرض بعد ذلك دخلا عليك تعريف عبد محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, توا الشيخ محمد رفعت هنا شوية بقى هنا شوية بقى هنا شوية بقى والأرض بعد ذلك تقى عليك يا عم الشيخ محمد. أيوة يا عم ليه يا عم. النور بتاع الله. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. دكتور.